طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني، مجالس شرح والتعليق على أو شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. كنا قد انتهينا من الباب الأول وهو ما يتعلق بالقواعد في أسماء الله، ثم يقول المؤلف رحمه الله الباب الثاني قواعد في صفات الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى يقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من وجوه. هذه أول قاعدة، أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، والكمال بمعنى أنه لا نقص فيها بوجه من وجوه، بل هي تامة الكمال، تامة الكمال. فكل ما اتصف الله عز وجل به فهو على التمام والكمال، كصفة القوة والعزة والقدرة والرحمة والحياة والعلو، كل ما اتصف الله عز وجل به كسمعه وبصره وقوته وحكمته ورحمته ومجيئه وغضبه، كل ذلك على وجه الكمال التام لله تبارك وتعالى الذي لا يمكن يعتريه نقص بوجه من الوجوه، بخلاف صفات المخلوق التي قد يكون قويا لكن يعتريه شيء من الضعف، فهو ضعيف في أوله ثم يطرأ عليه الضعف ثم يضعف في آخره، كما أخبر الله عز وجل بذلك، والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم يموت. وأما الله عز وجل فهو تام القدرة تام القوة، لا يعتري ذلك شيء من النقص أبدا في أي وقت من الأوقات. والدلالة على ذلك عقلية سمعية وفطرية، فقول الله جل وعلا فقال ولله المثل الأعلى، له جل وعلا ماذا؟ المثل الأعلى، أي يضرب له المثال الأعلى وهو الوصف، مراد المثل هنا الوصف. ودلائل هذا قبل أن تأتي به النصوص فهي عقلية، وذاك عاب الله عز وجل على المشركين أن عبدوا الآلهة، عبدوا مخلوقا ناقص، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وقال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالله عز وجل بين قبح عبادة غير الله عز وجل لأنها ناقصة، لأنها مخلوقة، وذلك جعل هؤلاء من أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيب لك وهو غافل عن دعائك. ولذلك عاب الله عز وجل عليهم، كما في قول إبراهيم لأبيه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف تعبد ما تشهد نقصه وعجزه. وهذا أمر تقطع به العقول والفطرة دالة عليه، فإن الإنسان يرى عجز المخلوقات وضعفها، ويرى الجبل القوي يتدهده ويضعف وينكسر أجزاء منه، ويرى الإنسان القوي يطرأ عليه الضعف والعالم يطرأ عليه النسيان، وهكذا تطرأ عليه الآفات والأمراض. ما من حي إلا ويعتريه النقص، وذلك الله عز وجل عندما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك عاب الله عز وجل على اليهود الذين كانوا يصفون الله عز وجل بصفات تستلزم النقص، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. من هنا نفى الله عز وجل عن نفسه الولد والشريك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فتعالى الله الملك الحق، فينزه الله نفسه جل وعلا عن ذلك. وهذا مما تقطع به العقول ولا يخالف فيه أحد، لم يعرف أن أحد خالف بأن الله عز وجل موصوف بالكمال المطلق إلا ما جاء عن اليهود والعياذ بالله الذين يصفون الله قال الله بخيل الله كذا، تعالى الله عز وجل عن قولهم. ولكن هذا قالوه من جهة حرصهم على الدنيا، فإذا قتر الله عجل عليهم لذنوبهم قالوا الله عز وجل بخيل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولك كذبهم الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية يقول الشيخ، القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أنك قد تصف الله عز وجل بصفة ويوصف بصفة، ولكن لا يمكن تشتق له منها اسم، بخلاف الأسماء. قد مر معنا بين الأسماء كل اسم دال على صفة، كل اسم دال على ذات الله وعلى الصفة، فالسميع دال على صفة السمع، والحكيم دال على صفة الحكمة، والرحيم دال على صفة الرحمة، وهكذا. وأما الصفات فقد والله له صفات لكن لا يشتق لها منها اسم، لأن الأسماء حسنى وهي قد بلغت في الحسن غايتها، وذلك لا يسمى الله إلا بالاسم الدال على الكمال في كل الأحوال كالعليم، فالعلم ممدوح بكل حال، والرحيم الرحمة ممدوحة بكل حال، والقوي القوة ممدوحة بكل حال، والعزيز العزة ممدوحة بكل حال، لكن هناك من الصفات ما تكون ممدوحة في حال دون حال. فالإرادة صفة، لكن متى يكون الموصوف بها ممدوحا؟ إذا كان يريد الخير، لكنه لو أراد الشر هل يمدح؟ نعم. الفعل كون الشيء يفعل أكمل ممن لا يفعل، ليس كذلك؟ بلى. طيب، لكن قد يفعل خيرا وقد يفعل إيش؟ شرا. وذلك هناك من الصفات الله عز وجل التي لا يمكن يشتق لها منها اسم، من هنا فقلنا بين الأسماء ماذا؟ توقيفية. فالله عز وجل يوصف بالكلام، وكلم الله موسى تكليم، ولما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله عز وجل أثبت نفسه أنه يتكلم، وأن كلامه لا عد له ولا حصر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل يوصف ماذا؟ بالكلام، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء، يتكلم كلاما بحرف وصوت. أوليس هذا من معتقد للسنة مما جاءت به النصوص؟ الجواب نعم، الجواب بلى. لكن هل نقول أن من أسمائه المتكلم؟ الجواب لا. طيب الله عز وجل يفعل، فقد أثبت الله لنفسه المجيء، وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هذه كلها إيش؟ وينزل ربنا كل ليلة إذا، هذه كلها من الأفعال، النزول والمجيء والإتيان، ويقبض الله السماوات بيمينه فيهزهن، ثم يقبض الأرضين بشماله فيهزهن. فقد أثبت الله لنفسه أفعالا، وقال عن نفسه إن ربك فعال لما يريد. فالله يوصف بالفعل كما جاء بذلك النصوص، لكن هل نقول أن من أسمائه الفاعل؟ نقول لا، لكن نقول من صفاته الفعل فهو يفعل، فلا نشتق له من كل صفة له اسم، لأن الفعل ليس مدوحا على كل حال، بل قد يفعل الإنسان ما ليس مدوحا كالظلم والقتل والبطش بغير حق وهكذا. فقول جل وجاء ربك يستفاد منه إثبات المجيء لله عز وجل، فنقول الله يوصف بالمجيء، لكن لا نقول أن من أسمائه الجائي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فنقول الله موصوف بالإتيان، لكن لا نقول أن من أسمائه إيش؟ الآتي. والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام، فالله يوصف إيش؟ بالانتقام، لأن ذو انتقام أي صاحب انتقام، فنقول الله ينتقم وهو ذو انتقام، ومن صفاته الانتقام، لكن لا نقول أن من أسمائه المنتقم. يمسك السماء أن تقع إلا بإذنه، فالله يمسك ويقبض، ولا نقول من أسمائه القابض الممسك ويبطش ونحو ذلك من هذه الأمور. فالقاعدة أن الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن كل اسم دل على صفة، لكن ليس كل صفة دلت على اسم، أو لا يشتق له منها اسم. فقد يوصف الله بنفسه بأشياء ولا يشتق لها منها اسم، وإنما نقف في باب الأسماء على ما جاء في النصوص. هذا يقول باب الصفات أو استعمال الأسماء. هناك ما ذكره لم يذكره الشيخ ما يتعلق بباب الإخبار، أن تخبر عن الله عز وجل خبرا. الصفات أن نقول الله موصوف بالانتقام، موصوف بالمجيء، موصوف بالنزول، موصوف بالقبض، موصوف بالغضب، موصوف بالفرح، لكن ليس من أسمائه الفرح وليس من أسمائه الغاضب، بل نقول الله يغضب على وجه الصفة، لكن لا نقول أن أسمائه الغاضب، والله يسخط صفة، لكن لا نقول أن أسمائه الساخط، وهكذا. الله يفرح وليس من أسمائه الفرح، الله يجيء وليس من أسمائه المجيء. فنقول هذه صفات، فالصفات لابد تأخذ إيش من النصوص. هل يمكن أن يستقل العقل بإثبات صفة لله؟ الجواب لا، لا يمكن أن يستقل. ولا تقف ما ليس لك به علم، قد ذكرنا من القاعدة بأننا إيش لا يمكن أن نثبت لله عز وجل صفة أو اسما إلا بما جاء به النص، إلا بما جاء به النص. وأن الأسماء تدل على الصفات، ولكن الصفات قد لا يشتق لها منها اسم إلا بما جاء النص. وهناك أمر آخر يسمى بباب الإخبار، أي أن تخبر الله عز وجل بما يصح معناه في الجملة وإن لم يكن صفة ولا اسما. تقول الله عز وجل يعرف هذه الأشياء ولا يخفى عليه شيء، بل هو عارف بك وبأحوالك يعرف. السؤال، هل يعرف من الصفات؟ هل أتى نص الكتاب يثبت المعرفة صفة له؟ الجواب لا. هل من أسماء الله العارف؟ قطعا لا، إذا لم يثبت صفة فهو إيش؟ ليس اسما. لكن كيف يجوز؟ نقول نعم، يجوز الإخبار عن الله عز وجل بهذا على جهة إيش؟ الخبر العام. ولذلك قال العلماء باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، أي يمكنك أن تخبر عن الله عز وجل بما ليس اسما ولا صفة، لكن بما دل على معنى إجمالي ثابت لله عز وجل، لأن المعرفة مرد بها ماذا؟ مرد بها العلم، لكن لفظ المعرفة ما جاء. وإذا كان نقول الله يوصف بالمعرفة ولكن يوصف بالعلم، هذا اللي جاء به النص. تقول الله عز وجل موجود أو ليس موجودا، ها؟ هل الوجود صفة؟ نقول لا، نقول في الله موجود من باب الإخبار، من باب إيش؟ الإخبار. وتقول الله قديم والله عز وجل أقدم من مخلوقاته، لكن ليس القدم صفة له، الصفة هي الأولية وهي التي جاء بها النص، هو الأول والآخر. قال اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، فالأول من أسماء الله ومن صفاته الأولية، لكن ليس من أسمائه القديم، لكن جاز الإخبار عنه على معنى الأولية، لكن على سبيل الخبر لا على سبيل الصفة ولا على سبيل الاسم. من هنا نقول أن أوسع الأشياء باب الإخبار، وأضيق منه باب الصفات، وأضيق منه باب إيش؟ الأسماء. قال الشيخ القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. صفات إجمالا تنقسم إلى ثبوتية والسلبية. أما الثبوتية فهو ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وهو أمر يثبت لله أو ثابت لله تبارك وتعالى. وقلنا بأن كل ما ثبت لله من الصفات فهو صفة كمال. قال وهو الحي الذي لا يموت، توكل الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن الصفات ماذا؟ الحياة. الحياة صفة ثابتة؟ نعم ثابتة، أثبتها الله لنفسه. وربك الغني ذو الرحمة، ذو الرحمة إثبات صفة إيش؟ الرحمة، الرحمة فهي صفة الله عز وجل ثابتة لله، أثبتها الله لنفسه. ينزل ربنا كل ليلة في إثبات صفة ماذا؟ النزول. وجاء ربك في إثبات صفة المجيء. لله أشد فرحا من هذا براحلته في إثبات صفة الفرح، وغضب الله عليه في إثبات صفة الغضب، إن بطشك ربك في إثبات صفة البطش، والله عزيز حكيم في إثبات صفة العزة والحكمة. فهذه كلها صفات جاء إثباتها لله عز وجل، فتقول صفة ثبوتية، صفة ثبوتية، وكل صفة ثابتة لله عز وجل أي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله فنسميها بالصفة الثبوتية. وأما النوع الثاني فهو الصفات السلبية. ما هي السلبية؟ أي التي نفيت عن الله عز وجل، صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه لأنها صفات نقص. لماذا نفيت عن الله عز وجل؟ لأنها صفات نقص. ولماذا أثبت الله صفات نفسه؟ لأنها صفات كمال. وذلك كل صفة ثبوتية فهي صفة كمال، والتي نفاها صفة نقص. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة وهو النعاس والنوم، لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، نفى الله عن نفسه الكف، لم يلد ولم يولد، نفى إيش؟ أن يكون والدا وأن يكون مولودا. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، نفى الله عن نفسه صفة الظلم. وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه صفة النسيان. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهكذا. فالله قد نفى عن نفسه الموت، ونفى عن نفسه النسيان، ونفى عن نفسه العجز. وما مسنا من لغوب، أفعينا بالخلق الأول على سبيل النفي. فهذه صفات قد نفاها الله عز وجل عن نفسه. لماذا؟ لأنها صفات نقص. فالله ما أثبته لنفسه فهو صفة كمال، وما نفاه عن نفسه فهو صفة إيش؟ نقص. لكن أين الكمال في نفي النقص؟ أين الكمال في نفي النقص؟ هل نفي النقص مطلقا يفيد الكمال؟ لا. الجدار هذا تشوفونه أمامكم، هذا الجدار يظلم أو لا يظلم؟ ها؟ لا يظلم. تقسمون على هذا؟ تقسمون ولا يظلم؟ يخدع؟ لا يخدع. يكذب؟ لا يكذب أبدا. هل أنت تمدح عندما تقول هذا جدار لا يكذب ولا يخدع ولا يظلم ولا أخذ أموال الناس؟ تمدح ولا ما تمدح؟ طيب أنت نفيت عنه صفات نقص، الكذب نقص، لأنك عندما نفيت عنه لم ترد إثبات ضده. أنت لم تقل لا يكذب لأنه صادق، ولم تقل لا يظلم لأنه عادل، لأنه لا يتصور منه العدل ولا الصدق ولا غير ذلك. ومن هنا قال العلماء بأن الصفات السلبية المراد بها إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها أي لكون موصوفا بضد هذا النقص. فعندما قال ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم رب، نفى الله عن نفسه الظلم. لماذا؟ لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النعاس والنوم لكمال حياته. لم يلد ولم يولد، نفع نفسه أن يكون والدا أو مولودا لكمال غناه وأحديته. وما مسنا من لغوب، نفع نفسه اللغوب والعياء والتعب لكمال قدرته. وذلك كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه فالمراد به إثبات كمال ضده، لأن النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، وإنما الكمال في إثبات ضده من الكمال. فالله قد نفى عن نفسه الموت، قال وتوكل الحي الذي لا يموت لكمال إيش؟ حياته. وإلا فإن النفي المحض ليس كمالا. فهذه صفات منفية عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضدها، لثبوت كمال ضدها. فالمراد بالنفي هنا كمال الضد. تأتي لرجل ضعيف ضعيف ضعيف جبان، تقول أنت لا تظلم أحدا، هو ما يظلم مو لأنه قادر بل لأنه عاجز، لأنه إيش؟ عاجز. فلم ترد بذلك إيش؟ مدحة. في ذلك البيت المشهور الذي يقول فيه الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يصف قومه، يقول قبيلة قبيلة تصير قبيلة، لا يغدرون بذمة، ما يغدرون بذمة أبد، عندهم عهد يغدرون ما يغدرون، ولا يظلمون الناس حبة خردل، حتى حبة خردل ما يظلمون. هل يريد مدح قومه؟ لا، يريد أنهم جبنة، هم عاجزون عن هذا لجبنهم وضعفهم. فالشاهد أن إثبات أن الصفات المنفية مراد بها كمال ضدها. طيب، هل الذي ينفع عن الله عز وجل نقول نحن ننفع عنه ما نفاه عن نفسه، أو ليس كذلك؟ بلى. طيب، هل الذي ننفيه فقط هو ما جاء فيه النفي أم لا؟ أجيبه لا. يعني هل الذي ننفيه عن الله هو ما جاء به النص؟ نحن ننفي الظلم لأن الله جاء به النص ولا يظلم ربك أحدا. نفي الإعياء لأن الله قد نفى عن نفسه. نفي الولد لأن الله قد نفى عن نفسه، صح؟ ننفيه لأن الله جاء، الله نفى عن نفسه، لا بد ننفيه، هذا ظاهر. لكن هل نقول أن الذي ينفع عن الله هو ما جاء نفيه فقط، أم هناك شيء يمكن تنفى؟ لا، كل نقص فهو منفي عن الله. لو سألتك الله أعرج تقول لا، يمرض لا، تنزع المرض تقول وين الدليل أن الله لا يمرض؟ أنا الدليل أن الله عز وجل ليس بأعرج، ليس بأعور، ليس بجبان والعياذ بالله. لماذا؟ نقول لأنها صفات نقص. نقول لأنها صفات نقص. طيب، أين الدليل على أن صفات النقص وإن لم يأتي نفيه في الكتاب والسنة منفية عن الله؟ وين الدليل؟ الدليل أن الله ألم يثبت له صفة الكمال، وكل نقص أليس يناقض الكمال؟ إذا كان قد ثبت في نص أن الله له الكمال المطلق، فاقتضى ذلك أن كل نقص فهو ينافي الكمال. إذن كل صفة نقص فهي تنافي ما أثبته الله لنفسه من الكمال، فضل عن دلالة العقل. فنقول الدلالة التي جاءت من الله له الكمال المطلق يقتضي أن كل نقص فهو منفي، لأنه إن ثبت له النقص فقد نفي عنه الكمال. فثبوت الكمال العجل يقتضي قطعا أن كل صفة نقص فهي منفية عن الله. ولك ننفي عنه العور والعرج والضعف والعياء والمرض وإن لم يأتي نفيها بالكتاب والسنة لأنها صفات نقص. تقول لك أين الدليل؟ كيف تنفي عنه؟ نقول لأن الله قد أثبت نفسه الكمال، وكل ما نافى وخالف ذلك وناقضه فهو منفي. فإذا كان له الكمال مطلق اقتضى ذلك إيش؟ أن لا يكون ناقصا بأي حال من الأحوال. طيب، القاعدة الرابعة، يقول الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات إيش؟ مدح وكمال، لأن الله إذا أثبت نفسه صفة فالمراد بذلك أن يمدح نفسه وأن يذكر كماله. فالله عز عندما قال وهو الحي الذي لا يموت، وهو وربك الغفور ذو الرحمة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أثبت نفسه الرزق والمتانة والقوة والعزة والرحمة، وهو العزيز الحكيم، ولا يحطون بشيء من علمه، أثبت العلم، وجاء ربك أثبت نفسه المجيء، إلا يأتيهم الله أثبت نفسه الإتيان، ينزل ربنا أثبت نفسه النزول، وغضب الله عليه أثبت نفسه الغضب. فالصفات الثبوتية المراد بها ماذا؟ كلها صفات مدح وكمال، صفات مدح وكمال، ولذلك تتنوع دلالاتها لأنها كمال. وكلما كثرت صفات الكمال كان الموصوف أكمل وأفضل من غيره. فالشخص الذي من صفاته الجمال والقوة والعافية والصدق والأمانة والشجاعة، ليس مثل من اتصف ببعض هذه الصفات، ليس كلها. فكلما كانت صفات الشيء أكثر صفات الكمال فهو أعظم، وذلك الله له الكمال المطلق، فكل صفة له فهي على الكمال، وتنوعها وكثرتها يدل على كمال الموصوف، كمال الموصوف. وإذا تأتي صفات الكمال على سبيل التفصيل، تأتي على سبيل التفصيل، أما الصفات المنفية فتأتي غالبا على سبيل الإجمال. هذا رجل ذهب إلى ملك، أو اثنان ذهب إلى ملك ليمدحه، أما أحدهما فقام فقال أيها الملك، أنت رحيم عادل صادق أمين وفي جواد شجاع مقدام، وأخذ يكيل له مدح، وأنت لست كمثل كأحد من رعيتك. بالنفي إيش قال؟ ليس كأحد من رعيتك، بس في النفي نفى مماثلة لرعيته، ما أجب ما أنفض ما قال، ولكنه إيش أخذ يثبت نفسه القوة والشجاعة والإقدام والرحمة والعطاء والعدل وإلى آخره. فقال اجلس، فقام الثاني يريد أن يمدح، فقال أنت لست أحمقا ولا غبيا ولا جبانا ولا أخرق ولا بخيلا ولا ولست بطويل ولا قصير ولا لين ولا كذا ولا. سيدع الملك سيتركه يكمل يصفع على وجه اجلس، هذه إهانة وليس هذا ليس مدح، هذا إهانة. قال أريد أن أمدحك أنا. قال ما تمدحني بهذا، أنت إذا أردت أن تمدح تكثر من صفات الثبوت والنفي إيش تجمل، وذاك ليس هذا مدحا، إنما المدح أن تكثر من الصفات الثبوتية التي هي ثابتة للموصوف، وفي النفي تجمل. وذاك جاءت نص الكتاب والسنة إيش بالإثبات المفصل وبالنفي إيش المجمل المفصل. فصل الله عز وجل صفاته عز وجل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المتكبر إلى آخر الآيات. فالله أثبت نفسه ونوع هذه الصفات، فصل في الصفات الثبوتية، ولكن في النفي قال ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل له أندادا، ليس كمثله شيء. تجد هيش يجمل، ليس كمثله شيء، جمال. لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، على سبيل النفي. فالله عز وجل إذا أراد أن ينفي نفسه ينفي إجمالا. طيب هناك صفات معينة نفاها عن نفسه، نفى السنة، نفى النوم، نفى اللغوب، نقول نعم تأتي، وهذه تأتي لرد إيش قوم اتهموه بهذا. فنفى عن نفسه اللغوب بعد خلق السماوات، نفي لما قاله من اليهود أن الله إيش استراح في يوم السبت. نفى عن نفسه الولد والولادة لأنه إيش قيل الله ولد وأنه يلد، تعالى الله عز ذلك. فتجد أن الصفة التي ينفيها الله عز وجل إنما إيش يرد بها على قوم وصفوه بها، ولا فإن الغالب في الكتاب والسنة أنه يأتي النفي على سبيل الإجمال والإثبات على سبيل التفصيل، وهذا خلاف طريقة البدع. اليوم الأشاعرة المتكلمون انظر في كتبهم، الله ليس بجثة ولا أحمر ولا إيش ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا حار ولا بارد ولا أعوذ بالله، هذه الصفة هكذا تصف الله عز وجل، يكفي أن تقول ليس كمثله شيء بس. فإذا جاءوا إلى النفي أخذوا يفصلون، ليس بجثة ولا جسم ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أحمر ولا أخضر ولا بارد ولا حار، أعوذ بالله أعوذ بالله هكذا. فإذا قرأ الإنسان إيش أظلم قلبه، وأما أهل السنة فيقول الله عزيز رحيم ودود لطيف غفور قوي ما وهكذا، فيذكرون يفصلون في الصفات الثبوتية ويجبنون في الصفات المنفية، هذه القاعدة. وذاك الصفات التي جاء نفيها في بعينها هذه لدفع توهم نقص كماله جل وعلا، إما لدفع من اتهم بذلك أو دفع التوهم اللي قد يأتي. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نفى أن يكون إيش قد خلقها لاعبا حتى لا يظن الإنسان أن الله خلق السماوات على سبيل اللعب. طيب القاعدة الخامسة، يقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. أما الذاتية فهي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي التي لا تنفك عن الله عز وجل، فهو متصف بها في كل حال وفي كل وقت، كالعلم. هل يمكن يأتي وقت الله عز وجل لا يعلم؟ أبدا، فهي صفة ثابتة لله عز وجل لا تنفك عنه بحال، لم يسبقها إيش جهل ولا يلحقها نسيان ولا خلط ولا غير ذلك، ولم يكن الله عز وجل في وقت لم يعلم ثم إيش علم، بل لم يزل أبدا وأزلا عالما تبارك وتعالى. الحكمة، لا يزال الله متصف بالحكمة في كل أوقاته وفي كل أحيان، لأنه الله متى ما أراد صار حكيما ومتى ما شاء لم يكن حكيما، بل هو حكيم في كل حال. القوة ثبوتية في كل حال، في كل حال فهو قوي. السمع البصر في كل حال يسمع، لأنه الله عز وجل إيش متى ما شاء سمع ومتى ما شاء لم يسمع، يعني إذا شاء أن يسمع سمع، وإذا لا إيش لم يرد سمع لم يسمع، نقول لا، بل لا يزال جل وعلا سميعا، ولا يزال عظيما، ولا يزال عليما، قديرا، حكيما، لطيفا في كل أحواله. هذه صفات ثبوتية لا يزال، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عنه بحال، ولا يمكن أن يتصف أو أن تخلو عنه في وقت من الأوقات أبدا. ومن ذلك إيش؟ الوجه واليدان والساق. هل يمكن أن الله عز وجل في وقت يكون له وجه في وقت ليس له وجه؟ لا، بل هو موصوف بالوجه أزلا وأبدا، موصوف باليدين أزلا وأبدا، وبالعينين أزلا وأبدا، وبالساق أزلا وأبدا، كما أنه موصوف بالرحمة أزلا وأبدا. فهذه صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة، بل لم يزل الله في كل وقت وحين متصفا بها. والنوع الثاني هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته، متى ما شاء فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها. ينزل ربنا كل ليلة إلى ثلث الليل إلى سماء الدنيا، ينزل النزول في كل وقت؟ لا. متى ينزل؟ ثلث الليل الأخير. طيب ثلث الليل الأول؟ لا ينزل. الثاني؟ لا ينزل. النهار؟ لا ينزل. إذن الله ينزل إيش؟ متى شاء، متى يشاء ينزل جل وعلا، هو يشاء أن ينزل في الثلث الأخير، ينزل أيضا عشية عرفة، ينزل في النصف من شعبان، جاء في أوقات أثبت الله لنفسه إيش؟ النزول. طيب وجاء ربك، أو ليس الله موصوف بالمجيء؟ لكن هل الله جاء بكل حال؟ لا. متى يجيء؟ يوم القيامة. وجاء ربك يجيء يوم القيامة، وليس موصوف وليس هو إيش جاء في كل وقت وحين. وغضب الله عليه، غضب الله عليه ولعنه، الله موصوف بالغضب، لكن هل يغضب في كل وقت؟ هل هو في كل وقت غاضب؟ نقول لا، يغضب متى شاء ويرضى إيش متى شاء، يحب متى شاء ويبغض متى شاء، ويأتي متى شاء إيش ولا يأتي متى شاء، ويضحك متى شاء ولا يضحك متى شاء، ويتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء كلمه، هل كلمه قبل المجيء؟ لا. متى وقع الكلام؟ بعدما جاء. فهذه صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فالله إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، وإذا شاء ضحك وإذا شاء لم يضحك، وإذا شاء رضي وإذا شاء لم يرضى. لكن هل نقول إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم؟ هل نقول ذلك؟ لا. إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع؟ لا. إذا شاء صار عزيزا وإذا شاء لم يصر عزيزا؟ لا. إذا شاء صار حكيما وإذا شاء لم يصر حكيما؟ نقول لا، لا يمكن. الله حكيم على كل حال في كل وقت، وسميع في كل حال وفي كل وقت، وعزيز في كل حال في كل وقت. إذا شاء صار قويا وإذا شاء إيش لم يكن قويا؟ نقول لا، الله عز وجل لا تعلق القوة بمشيئته، بل الله قوي في كل حال، سميع بكل حال، عليم بكل حال. لكن المجيء والإتيان والضحك والغضب لا، متى ما شاء غضب ومتى لم يشاء غضب. وإذا كان العبد إذا أطاع الله عز وجل إيش أحبه الله، وإذا فعل معاصي الله أبغضه الله، وقد يكون محبوبا حال إيمانه ثم إذا كفر أبغضه الله. فهذه صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل. الاستواء على العرش، هل الله عز وجل استوى على العرش أزلا وأبدا؟ لا. متى استوى؟ بعد خلق، بعد خلق السماء ثم استوى على العرش، أي بعدما خلق الله السماء والأرض استوى على العرش. فالاستواء في صفة إيش؟ فعلية. الصفات هذه صفة، ولذلك الفرق بين الذاتية أن الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته ولا تنفك عنه بحال، بل لم يزل أزلا وأبدا متصفا بها كالعلم لم يزل موصوفا بالعلم في كل وطن وحين، كالعزة لم يزل موصوفا بالعزة في كل وطن وحين، الحكمة لم يزل موصوفا بها في كل وطن وحين، العظمة الكبرياء. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا لا شاء لم يفعلها، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء فرح وإن شاء لم يفرح، إن شاء جاء وإن شاء لم يجي، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. فهذه الصفات المتعلقة بمشيئته، لكن الصفات المتعلقة بمشيئته هي ذاتية من جهة أصلها، فعلية من جهة آحادها. الله عز وجل متى ما شاء تكلم ومتى لم يشاء لم يتكلم، لكن أصل الكلام وهو أن الله عز وجل موصوف بالكلام، أي أنه قادر على الكلام، هل يمكن أن نفك عنه بحال؟ هل يمكن أن يكون الله في وقت موصوف أنه عاجز عن الكلام؟ نقول لا. ومن هنا نقول الكلام من جهة أصله صفة ذاتية، ومن جهة أفعاله أحد الكلام صفة إيش؟ فعلية. النزول من جهة أصله صفة ذاتية، الله لم يزل موصوف أنه إيش؟ أنه قادر على النزول متى ما شاء، لكن من جهة أحاده ينزل إيش؟ متى شاء. فذلك نقول الصفات الذاتية الفعلية هي من جهة أصلها ذاتية ومن جهة أحادها فعلية. فالله عز وجل يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أو ليس الله من صفاته الإرادة؟ طيب، لكن متى ما شاء، قد يريد الله عز وجل رحمة عبده، وقد يريد عقوبته، وقد يريد إثابته، صح؟ قد يريد أن يثيبه في وقت ولا يريد أن يثيبه في وقت آخر. فأحاد الإرادة فعلية، وأما كونه موصوف بأصل إرادة بأنه جل وعلا من صفات الإرادة وأنه يريد، فهذه صفة إيش؟ ذاتية. قال الشيخ: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. في إثبات الصفات لله عز وجل سواء كانت الذاتية أو الفعلية، الكلام هنا عن الصفات إيش؟ الثبوتية وليس الصفات المنفية. الصفات الثبوتية تقسم إلى ماذا؟ ذاتية وفعلية. فالصفات الثبوتية إذا أثبتناها لله عز وجل سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، هذه لا بد أن نحذر من أمرين عند إثبات الصفات لله عز وجل: الأول التمثيل، والثاني التكييف. التمثيل بمعنى أن نثبت الصفة لله عز وجل مع قطع المماثلة، فنوى الله موصوف بالعلم وعلمه لا يماثل علم أحد من خلقه، موصوف بالعزة ولا تماثل عزته عزة أحد من خلقه، موصوف بالرحمة وليست رحمته مماثلة لرحمة خلقه أو أحد من خلقه، موصوف بالكلام وليس كلامه يشك كلام أحد من خلقه، موصوف بالمجيء وليس مجيء كمجيء أحد من خلقه، ينزل لا كأحد من خلقه، ويتكلم لا كأحد من خلقه، ويفرح لا كفرح أحد من خلقه، ويغضب لا كغضب أحد من خلقه. فننفي المماثلة لقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت نفسي السمع والبصر ونفيش المثل، أي هو سميع بصير، ولكن ليس كمثل شيء، أي ليس سمعه كسمع خلقه ولا بصره كبصر خلقه. وقال جل وعلا مبينا أنه لا يمكن يكون مخلوق كالخالق: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أي فتكون صفة من يخلق كصفة من لا يخلق؟ لا، العقل يقطع بأن الخالق أكمل من المخلوق وأنه لا يماثل المخلوق. قال إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وأمثال، ولم يكن له كفؤا أحد، والكفؤ هو النظير والند. هل تعلم له سمية؟ استفهام على سبيل إيش؟ الاستنكار أو الإقرار. هل تعلم؟ أي ليس له سمي وليس له نظير وليس له كف وليس له مثيل. والعقل يقطع بأن الله لا يماثل أحد من خلقه، فقوة الله ليس قوة أحد من خلقه، لا كقوة الملائكة ولا كقوة أضعف خلقه، وليس علمه كعلم أحد من خلقه. وهذه الصفات في المخلوقات متباينة، القوة في المخلوقات متماثلة، لا، الناس البشر تتفاوت قواهم، الكبير أقوى من الصغير، وهذا أقوى من ذاك، والبعير أقوى من الإنسان، والفيل أقوى منهما، والجبل أقوى من الجميع. فالمخلوقات الجبل الحيوانات من لا يعقل من لا يعقل تتفاوت ايش قواه يتفاوت علمه. العلماء كلهم علماء لكن تفاوتون في العلم، هذا اعلم من هذا، والعالم اعلم من الجاهل. والسمع هذا قوة سمعه اقوى من ذاك، هذا ضعيف السمع. والبصر تفاوتون فيه، والعلم تفاوتون فيه، والرحمة تفاوتون فيه، والقوة. فالمخلوقات تتفاوت، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق؟ لا شك انه اعظم. وذلك الله عز وجل ننفي عنه المثل، فكل صفة أثبتناها لله فنقول ليس كأحد من خلقه. الله أثبت لنفسه وجها ويبقى وجه ربك، فالله له وجه، لكن هل وجهه كوجوه خلقه؟ لا، كوجه الإنسان تعالى الله عن ذلك، كوجه السماء، كوجه الحيوانات، كوجه الماء، لا لا. ماذا نقول؟ ليس كوجهه وجه. الله له يدان، هل يده كيد الإنسان كيد المخلوق؟ لا. كيد الليل؟ لا، بل له يدان تليقان به لا تماثل يد أحد من خلقه، وله وجه يليق به لا يماثل وجه أحد من خلقه، وله سمع يليق به لا يماثل سمع أحد من خلقه، وله قوة لا تماثل قوة أحد من خلقه، ويغضب لا كغضب أحد من خلقه، ويفرح لا كفرح أحد من خلقه، ويجيء لا كمجيء أحد من خلقه، وهكذا. فالله في كل ما اتصف به جل وعلا من صفات الذات أو من صفات الفعل فلا تماثل صفات المخلوقين أيا كان هؤلاء المخلوقين. هذا الأمر الأول، إذا نثبت مع نفي المثل لقول جل وعلا ليس كمثله شيء. الثاني التكييف، أي نثبت من غير أن نكيف، بمعنى أن لا نعتقد في أذهاننا كيفية لصفة الله عز وجل. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل هو تكييف مع تقييد بمماثل. فإذا قال سمع الله كسمع الإنسان، وجهه كوجه الإنسان، هذا تمثيل، لأنه إيش؟ مثل وقيد هذه الكيفية بكيفية إيش؟ مخلوق. لكن لو قال الله عز وجل وجهه على هذه الصفة وتخيل في ذهني وجها لله عز وجل من غير أن يقيده بإيش؟ بمماثل، من غير أن يقول وجهه كوجه الإنسان كوجه الماء، فهذا يسمى تكييف. التكييف هو أن تتخيل كيفية الله عز وجل بعقلك، وهذا باطل، لأن الله عز وجل هل يمكن أن يحيط الإنسان به علما؟ لا، قال ولا يحيطون به علما. الله يعلم لكن لا يحط به علما. يعلم، نعلم الله عز وجل، نعلم صفاته كما أخبرنا بها، لكن لا نحيط علما به تبارك وتعالى. له وجه، هل هو كوجه مخلوق؟ نقول لا. طيب كيف وجهه؟ نقول لا نعلم، أخبرنا أن له وجها لكن لم يخبرنا إيش كيف وجهه. ينزل ربنا، هل نزوله كنزول المخلوق؟ الجواب لا. كيف ينزل؟ نقول الله أعلم، لا نعلم. نحن نعلم أنه ينزل ولكن لا نعلم كيف ينزل. نعلم أنه يضحك لكن لا نعلم كيف يضحك. نعلم أنه يجيء لكن لا نعلم كيف إيش يجيء. فنفي الكيفية هي أن يعتقد الإنسان للصفة من صفات الله كيفية معينة في ذهنه، فإن قيدها بمخلوق صارت مماثلة. فالله ننفي عنه المثل وننفي عنه إيش؟ التكييف. ننفي التمثيل والتكييف، لأن كيفية الشيء متى تعلم؟ كيفية الشيء تعلم، تعلم كيفيته أي كنهه، تعلمه إذا رأيته أو رأيت مثيله أو أخبرك صادق عنه. إما أن تراه تقول طير الوقواق، شلون صار هذا الوقواق؟ يريك طائر يقول شفت هذا مثل هذا. الآن عرفت كيفية إيش؟ لأنك إيش أخبرت بمماثل، فإذا رأيت مماثلا لا علمت إيش كيف هو. لو قلت طير الوقواق تقول كيف ما أعرف كيفيته، فأريتك صورة له، الآن رأيته علمت كيفيته؟ علمت. طيب إذا إما أن ترى أو أن أقولك يماثل كذا وكذا. الحالة الثالثة أنا أقولك طير الوقواق طير طويل، ها له رقبة طويلة ومنقار كذا وجناحه طويلان وساقه كذا كذا، فالآن بدأ وأصفه لك. الآن إيش؟ الآن في ذنك يتشكل له كيفية، فالآن تعلم كيفيتها. كيف علمت؟ رأيته ما رأيته؟ رأيت مثيلا له ما رأيت مثيل؟ كيف علمت؟ أخبرني الصادق عنه، أخبرني الصادق إيش عنه. تقول تأتي رجل ما رأى الحضارة تقول عندنا سيارات وطائرات، شنو سيارات طائرات؟ سيارات طائرات، شنو سيارات طائرات؟ ما يدري. تقول سيارات هي حديد مكون من كذا وكذا تبدأ تصفها، الآن يتخيل في ذهني الطائرة وصفها كذا وكذا، أو أن تريه الطائرة تقول هذه الطائرة، أو تريه مثيلاتها. فهل رأينا الله؟ السؤال، هل رأينا الله؟ لا. هل له مثيل فرأينا مثيله؟ لا. هل أخبرنا جل وعلا أو أخبرنا رسوله عن كيفية صفاته، كيف وجهه؟ لا. إذا لا يمكنك أن تعلم الكيفية لأنك لم ترى الله ولم ترى له مثيلا، تعالى الله عن ذلك، ولم يخبرنا جل وعلا عن نفسه وعن كيفية صفاته. أخبرنا أنه يسمع لكن لم يخبرنا كيف يسمع، وأخبرنا أنه يجيء لكن لم يخبرنا كيف يجيء، أخبرنا أن له وجها لكن لم يخبرنا كيف وجهه، وأخبرنا أن له يدان لكن لم يخبرنا كيف هي يده، أخبرنا أنه ينزل ويجيء ويرحم لكن لم يخبرنا كيف يفعل ذلك. فنحن نثبت الرحمة ونثبت المجيء والإتيان والغضب والوجه والاستواء لكن لا نعلم كيفيته، نقطع أنه ليس كاستواء أحد من خلقه ولا نعلم كيفيته، فذاك ننفي عنه التكييف. والأصل ذلك قول جل ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه، أي بشيء إيش؟ قال بعض من علمه أي بشيء منه، أي من علم ذاته، وقيل من علمه أي معلوماته ومن علمه الصفة. وقال ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. فذاك ننفي عن الله عز وجل التمثيل وننفي عنه إيش؟ التكييف. ولما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك، فقال الرحمن على العرش استوى، ثابتة آية في إثبات الاستواء، كيف استوى؟ الآن سأل عن ماذا؟ عن كيفية الاستواء، كيف استوى؟ يريد أن يعرف كيفية. فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه العرق ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه هو العلو والارتفاع مع الاستقرار، والكيف مجهول، كيف ما ندري، نعلم أن الاستواء معناه العلو، أن استوى على العرش أي أنه على العرش وارتفع عليه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. فالسؤال عن كيفية صفات الله عز وجل من البدع. ثم أمر بهذا الرجل فأخرج من المسجد. القاعدة السابعة، يقول صفات الله جل وعلا توقيفية لا مجال العقل فيها. صفات الله عز وجل إيش؟ توقيفية، بمعنى أنها لا نتوقف في إثبات شيء من صفات حتى يأتي به النص، نقف ولا نثبت إلا بعد مجيء النص، بعد ثبوت الدليل. طيب من أين يأخذ الدليل في إثبات الصفات؟ كتاب والسنة والعقل يمكن؟ طيب بالمفهوم؟ طيب هل يمكن نفس الله عز وجل؟ طيب إذن الصفات التوقيفية، طيب لو قالك راجل شيء، قال جل وعلا إيش؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ نفى الله عنهم إيش؟ الأرجل واليدان والآذان والعينان. طيب هل يمكن نقول الله هذا فيه إثبات صفة الأذنين لله؟ إن الله عز وجل نفى عن الآلهة، قال هل يعني هل لهم أذنان يسمعون؟ قال فمفهوم الآية، مفهومها أن الله له أذنان، هل يمكن استدل بهذا؟ لا، باطل. لا بد أن يأتي نص في إثبات صفة إيش؟ الأذن لله عز وجل، ولم يأتي نص، لم يأتي بذلك إيش؟ نص. ولذلك نقول نحن صفات الله عز وجل توقيفية، لا بد أن يأتي نص من الكتاب أو السنة في إثباتها، كما قلنا ذلك إيش؟ في الأسماء، لا يمكن تثبت اسم الله عز وجل حتى يأتي النص. كذلك هنا، من هنا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة المشهورة ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا الباب باب غيب، ما يمكن نخوض فيه بآرائنا بعقولنا، وإنما إيش؟ نخوض به بما جاء في النصوص. فهناك صفات جاء احنا قلنا أن القاعدة أن كل اسم يدل على ماذا؟ صفة. وقد تأتي إثبات الصفة وما إن ربك فعال لما يريد، أثبت نفسه الفعل والإرادة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أثبت نفسه إيش؟ المشيئة. إن بطش ربك لشديد، أثبت نفسه البطش. والله عزيز ذو انتقام، أثبت نفسه العزة والانتقام. وربك الغني ذو الرحمة، الغنى والرحمة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أثبت نفسه القوة. وهكذا، وأثبت نفسه الوجه، ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تزل ما خلقت بيدي. وجاء إثبات الأصابع في الكتاب والسنة، أن الله يضع السماوات على الأصبع، الأرض على الأصبع، والثرى على إصبع. وجاء القبض والبسط في الكتاب وفي السنة. فهذه كلها نثبتها لله تبارك وتعالى. فلذلك باب الصفات باب توقيفي كباب الأسماء. الفرق بينهما أن ليس كل أن كل اسم يدل على صفة، لكن ليس كل صفة يشتق له منها اسم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بالنسبة للدعاء في صفات الله عز وجل، الدعاء بصفات الله يدعى الله صفة الانتقام، الله بانتقامك من أعدائك، ها انتقم من هؤلاء، الله بما أنك تنتقم من أعدائك وأعداء أوليائك، اللهم انتقم من اليهود وأهلكم، هذا ما أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، تستعيذ بعزة الله بقدرة، لكن لا تقول يا قدرة الله يا عزة الله، هذا شرك. ها؟ على سبيل الخبر، والأفضل في الدعاء أن لا يذكر إلا اسم الاسم فقط، لأن منتقم إيش؟ اسم يفهم منه الاسم، لكن تقول يا من ينتقم، انتقم من فلان، أما لا تقول يا منتقم، يا قديم، ها؟ يا عارف علمني، تقول يا عالم. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأصل في الدعاء أننا ندعوه بأسمائه. لو قلت يا قدرة الله على شرك، كيف تدعو قدرة؟ لكن تقول أعوذ بقدرة الله وأسألك بقدرتك إلا فعلت كذا وكذا، أسألك الله بقدرتك أن تهلك اليهود. أما تقول يا قدرة الله، كيف تدعو القدرة؟ القدرة صفة ما تدعى. لا، نص الشيخ أن هذا من الشرك، لأنك كأنك جعلت القدرة إيش؟ شيء مستقل عن الله عز وجل يدعى. هذا وجه. وما تقول يا رحمة الله يا عزة الله أعزيني، تقول يا ربنا يا ذا العزة أعزنا أعز المسلمين، أعوذ بوجهك الذي أشتغلت له الظلمات. كل ما دل على ثبوت معناه في الجملة. فالقديم القدم، نقول القدم مراد به إيش؟ الأولية، لكن لم يأتي اسم الله عز وجل ولا صفة له، فيجوز الإخبار. وذلك تجيب العلماء يقول الله عز وجل إيش؟ قديم، ومراد به على سبيل الإخبار لا على سبيل، وتقول الله عارف ويعرف وفلان، وتقول الله علام، وليس من أسماء العلام، فهذا على سبيل الإخبار. تقول الله موجود، وتولع له ذات، وتولع واجب الوجود، واجب الوجود، تقول الموجودات إما تكون واجب الوجود أو إيش ممكن، فالمخلوق ممكن الوجود والله واجب، فواجب الوجود هذا سبيل الخبر لا على سبيل إيش أن الله من أسمائه أنه واجب الوجود أو من صفاته أنه واجب الوجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.